الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في نصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ندخل في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. وقفنا عند قول المؤلف: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. وهنا المؤلف بدأ في الكلام عن الركن السادس من أركان الإيمان التي لا يدخل أحد الإيمان إلا به، ومن أنكر هذا الركن يكفر ويخرج من الملة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر، أو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر والقضاء والقدر من أعظم الأركان التي يظهر فيها فقر المرء وضعفه وذله، لأنه من العلوم التوقيفية التي يعتمد فيها على النقل، لا يعتمد فيها على القياس أو العقل، بل أن المرء لو أدخل عقله في هذا الباب إيمانه بالقضاء والقدر لضاع وتاه وتخبط وما استطاع أن يصل إلى البر فيه. فالقدر هو سر الله عز وجل، كما قال الإمام أحمد: هو قدرة الله عز وجل. وقال: هو سر من أسرار الله عز وجل، اختص بها الله العليم الخبير بها نفسه، فلم يعلمه لنبي مرسل ولا لملك مقرب. فالقدر تعريفه هو قدرة الله عز وجل، أو هو تقدير الله عز وجل لما يكون إلى يوم القيامة. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. جاء في التفسير أن من يؤمن بالله يهدي قلبه، المرء يصيبه المصيبة فيرضى بقدر الله عز وجل فيهديه الله عز وجل ويرفع درجاته، أي من يصدق أن الله قد كتب عليه هذه المصيبة في الأزل فوقعت يهدي الله قلبه بذلك، هذا إيمان بالقدر. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء مشرك قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستخرج سطحتها ولتنكح، فإن لها ما قدر لها. وروى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ورواه أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه في وصية النبي وسلم لابن عباس قال: اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وما جاء في ذم النذر في حديث البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، لا ياتي ابن ادم النذر بشيء لم يكن قد قدرته، ولكن يلقيه النذر وقد قدرته له استخرج به من البخيل. ثم الحديث العظيم، حديث الذي رواه الترمذي أن عطاء قال: لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت فسألته: من كان وصية أبيك عند الموت؟ ما كان وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فقال لي: يا بني اتق الله، واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر خيره وشره، فإن مت على غير هذا دخلت النار. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن الى الابد. والقضاء والقدر ياتي الاثنين ياتي معا فيكون لكل منهما معنى منفصل، وقد ياتيان منفردان فيكون لكل منهما معنى بالاخر. يعني اذا اجتمع انفرد في المعنى، واذا انفرد اجتمع في المعنى. فالتقدير، فالقدر هو كما قلنا قدرة الله عز وجل، أو هو التقدير، تقدير الله للأشياء إلى ما إلى يوم القيامة. والقضاء والحكم، القضاء يكون الحكم، فالتقدير ما قدره الله عز وجل على لابد أن يكون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة في مخلوقاته. وأما هذا التقدير، أما القضاء ما قضى الله عز وجل به في خلقه من إيجاد أو عدم أو تغيير. فكأن التقدير أولا ثم القضاء، أن يقدر الله ما سيكون ثم يقضي، يحكم بذلك سواء يوجد الشيء يعدمه أو يغيره. إذا التقدير سابق على القضاء. لكن يشكل علينا أو لا عند البعض قوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب يبقى احنا نقول التقدير أول ثم القضاء. القضاء لو فيه إيجاد يعني فيه خلق أو إيجاد أو عدم أو تغيير. خلق كل شيء فقدره تقديرا، كأن التقدير كأن الخلق سابق على التقدير. وهذه تحتاج لتفسير، لأن إن التقدير هو الأول ثم الخلق بعد ذلك. حتى سيأتي المراتب، مراتب القدر، إن المراتب علم فكتب فأراد وشاء فخلق في الآخر. ويبقى لنا إما نقول التقدير بمعنى التسوية، ليس بمعنى تقدير الأشياء، تقدير هنا بمعنى التسوية. خلق فسوى، خلق فقدر، يعني التقدير بمعنى التسوية، كما جاء من قوله تعالى والذي خلق فسوى. يبقى هنا التقدير ليس بمعنى تقدير الأشياء قبل وقوعها، لا، المقصود هنا بأن التقدير الشيء يعني تسوية الشيء على هيئة معينة. خلق فقدر أو خلق فسوى كما قال الله عز وجل. وهذا يعني تفسير جيد يخرج الإشكال والله أعلم. ثم قال الإيمان بالقدر على درجتين. الدرجة الأولى كل درجة تتضمن شيئين، يبقى كأن عندنا أربع أشياء، درجتان وكل درجة شيئين، كل درجة شيئين. قال الدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون به، بعاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال. يبقى بنتكلم عن العلم. ثم كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، فأول ما خلق القلم قال له اكتب. قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، وقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. فإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، وقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك. فهذا القدر قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ومنكروه اليوم قليلا. طيب احنا الان سنتكلم هذه الدرجة الاولى على مراتب القدر. فنقول ان القدر له مراتب اربعة لا يصح ايمان العبد حتى يؤمن بهذه الاربعة، يعني حتى لا يستقيم الايمان بالقضاء والقدر او القدر حتى يؤمن بالاربعة مراتب، وهي تلخيصة في اربع كلمات: علم فكتب فشاء واراد فخلق. اذن المرتبة الاولى تكلم او الدرجة الاولى يتكلم عنها المؤلف، وهو قسمها لدرجتين مسألة اصطلاحية فقط، لانه اراد ان يبين ان الدرجة الاولى هذه كان قديما ينكرها غلاة القدرية، والقدرية منهم على قسمين، منهم غلاة ومنهم عوام القدرية او هم ليسوا بغلاة. الغلاة لا، ما اختلف اهل العلم في تكفيرهم، اجتمع اجماع لاهل العلم على تكفير غلاة القدرية لانهم انكروا علم الله عز وجل وكتابته للاشياء، انكروا علمه للاشياء قبل وقوعها، وانكروا علمه التام، وانكروا كتابة كل هذه، فانكروا الدرجة الاولى. لذلك قال في ختام الكلام ان هؤلاء هذه الدرجة انكرها غلاة القدرية فقط، وكانوا قديما ينكرونها. اما حديثا الان ما تجد احد ينكر هذه الدرجة، الكلام سيكون في الدرجة الثانية او المرتبة الثالثة والرابعة. لذلك وقسمها ليبين يعني ان كان من ينكر هذه الدرجة هم غلاة القدرية، وهذه الدرجة على مرتبتين: علم الله عز وجل والايمان. في هذه المرتبة هو الإيمان بأن الله تعالى علم من خلق عاملون بعلمه القديم. وهنا يقصد القديم، طبعا احنا عندنا إشكال شوية مع غيرنا من الطواف القديم، هنا القديم عندنا نقصد به الذي هو الأول الذي لا ابتداء له، يعني ليس القديم الذي في حق المخلوقات الذي له ما هو أقدم منه، لكن في حق الله عز وجل فالقديم هو الأول. لذلك فيه نظر في الاتيان بهذه الكلمة على أنها عند الصوفية عند الأشاعرة وغيرهم يعني يستخدمونها، ولكن يعني له سلف في القرآن كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، فإن كان هذا في المخلوقات، لكن يراد أنه هذا القديم النسبي. أما في عند الله عز وجل فليس قديما نسبيا، بل هو يأتي بمعنى الأول الذي لا ابتداء له، أي أن الله عز وجل لم يزل يعلم بالأشياء سبحانه وتعالى، لم يكن في وقت من الأوقات لم يكن عالما. هذا كفر، ما يصح أن يقال عن الله عز وجل. إذن ليس القديم النسبي الذي هو مقصود، والمقصود هنا الأولية لله عز وجل، كأنه علمه لا نهاية له. والآيات على علم الله عز وجل كثيرة، فالمرتبة الأولى أن تعلم وتستيقن بأن الله عز وجل علم سابقا ما سيحدث من عباده من أقوال وأفعال وحركات وسكنات، وعلم من يستحق منهم الجنة ومن يستحق منهم النار، ومن سيهديه الله عز وجل بفضله وكرمه، ومن سيضله الله عز وجل بحكمته وعدله. وهذا مقتضى لاسم الله عز وجل العليم، لأنه علم كل شيء سابق. أفرأيت من اتخذ إله هواء وأضل الله على علم؟ وقال سبحانه وتعالى: والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء محيطا. اعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فالله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. أقسام علم الله عز وجل ثلاثة: علم ما كان في القرون الماضية، كل ما كان وأخبرنا عنه في الكتاب وفي السنة، وعلم ما سيكون إلى قيام الساعة، وعلم إلى أن يدخل الناس منازلهم في الجنة أو النار، وقد أخبرنا سبحانه وتعالى بما أخبرنا به من علامات يوم القيامة، واستأثر لنفسه بما لا يكون إلا يوم القيامة يظهر أمامنا في الغيبيات. وهذا علم ما سيكون، وما سيكون من أحوال العباد إلى قيام الساعة، هذا أيضا من علم ما كان وما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. وهذا علم ما لم يكن، يعني هو هذا العلم هو لن يكون، لكن لو كان كيف سيكون، هذا أيضا من تمام علم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب آيات ربنا، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يبين الله عز وجل أن أهل النار لما وقفوا على النار أرادوا أن يرجعوا إلى الدنيا، فالله عز وجل بيّن أنه لو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه، عادوا لكفرهم وضلالهم وفسقهم. هذا علم ما لم يكن، لو كان كيف سيكون، وهذا من الممكن، ممكن الله عز وجل يقدر سبحانه وتعالى أن يعيدهم، لكنه إن كدر أن يعيدهم. لذلك علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون على قسمين أو على نوعين: علم المستحيلات وعلم الممكنات. هذا من الممكنات أن الله عز وجل يرجعهم مرة أخرى لو أراد إلى الدنيا، وعلم المستحيلات من قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لو كان فيهما آلهة الله، وهذا من المستحيل. يبين الله لو كان وحقا، هذا دليل التمانع، لو كان هناك آلهة مع الله عز وجل وهذا من المستحيلات لفسدت، فسدت السماوات والأرض. هناك إله يريد الظلام ويريد النور، يريد إله يريد الخير لهذا وهذا يريد الشر، هذا يريد أن يجعلها شمسا وهذا يريد أن يجعلها قمرا، فيحدث الاختلاف يفسد، لأن لابد من إله واحد للكون يتحكم فيه. وهذا علم ما لم يكن، ولكنه لو كان كيف سيكون، وهو لن يكون، هذا العلم لن يكون لأنه من علم المستحيلات. المهم أن علم الله عز وجل لابد أن يؤمن المرء بأن الله عز وجل عالم كل شيء كان في الماضي، وعالم كل شيء سيكون في المستقبل، وعالم كل شيء لو لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا من تمام علم الله عز وجل، ومن تمام علم الله عز وجل أن يعلم المرء بأن الله عز وجل من أراد له الهداية وعلم أن الله عز وجل لو أضل أحد أضله عالما به وعالما بأقواله وبأفعاله وما ينسوه من الضلال، وأنه ليس أهلا للهداية، فسد عنه باب الهداية والعياذ بالله، وفتح عنه باب الضلال. قال ابن الجوزي على علمه السابق أنه لا يهتدي، هذا تفسير لقوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم. قال ابن عباس: علم ما يكون قبل أن يخلقه. قال تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اقتضت الحكمة سبحانه وتعالى حكمته أن لا يضع الهدى في أهل الضلال. لماذا؟ لأنهم لا يستحقون ذلك، لأنه علم بأنهم لا يستحقون ذلك. كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقول أهؤلاء من الله عليه من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فتن السادة والكبراء بالضعفاء والعبيد، هدى الله عز وجل الضعفاء والعبيد وأضل هؤلاء الكبراء والسادة، فقال: أهؤلاء يهديهم الله على ما هم فيه من ضعف وفقر وعدم؟ فقال الله عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين، هو أعلم بالقلوب وأعلم بمن يشكرون نعمته قولا وفعلا. أما الكبراء فيزيدهم الله من نعائمهم ولا يشكرونها، فذلك لا يستحقونها. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون، وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. ولننظر تمام علم الله عز وجل، هو المتفرد بالخلق والذي يصطفي من يشاء ليكون نبيا أو وليا، فهو أعلم حيث يجعل هذا الخير عند من. قال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي علمنا بأنهم أهل هذا الاختيار. لذلك اختار الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أفضل الرسل، واختار للنبي صلى الله عليه وسلم صحبة ومصحبته ليعلم أنهم هم الذين على الحق، هم الذين يكونون أهلا لهذا الاختيار. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، أي نعلم سابقا أنه أمة وأنه أواب منيب وأنه يستحق النبوة والمكانة العظيمة. كل هذا من تمام علم الله، ولن يستقيم إيمان العبد حتى يعلم كل عن الله عز وجل كل هذا. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله عز وجل قد علم قبل أن يخلق العباد أحوالهم وأعمالهم وإلى أين يصيرون وما يستحقون من الثواب والعقاب، ثم خلقهم، ولكنه انظروا لم يحاسبهم على علمه السابق فيهم، مع أنه يعلم سبحانه وتعالى ما كل هذا يعلمه، لابد أن نؤمن بذلك في مرتبة العلم. وخلقهم ولم يحاسبهم على علمه السابق فيهم، ولكن أخرجهم للدنيا ليظهروا ما علمه الله عنهم ويبتليهم بالأنبياء وبزينة الدنيا وبالشهوات ليظهر علمه عليهم، علمه منهم السابق. فسبحان رب السماوات. قال تعالى: ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذن هذه المرتبة العظيمة، مرتبة العلم، قد بيانها الكتاب، ونقول السنة كما قلنا أيضا في الأحاديث، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. إذا نقول هذا من الكتاب ومن السنة ومن النظر. لا يمكن أن الإله العظيم الذي نرى آياته ونتعبد إليه لا يكون موصوفا بالعلم أو بأنه قد علم كل شيء. فالله عز وجل لابد أن هذا الإله من لوازم العقل، يقول حتى من لوازم الألوهية أن العلم، أن الإله هذا لابد أن يعلم كل شيء، وعلمه سبحانه وتعالى أزلي، علمه أزلي، يعني لم يكن مسبوقا بجهل، ومن قال ذلك فقد كفر. لذلك قال الشيخ رحمة الله عليه: الذي هو، قال بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. بعدما قال القريب بين هو الموصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحواله من التعاصي والمعاصي إلى آخر ما قال. ثم ندخل المرتبة الثانية، كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير السماوات، مقادير الخلق. وهذه المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة، أن علم فكتب. ثم قال: وكتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. الكتابة، كتابة الله عز وجل لها أنواع، يعني لها مقادير، خمس مقادير: تقدير الأزلي أو الكتابة في اللوح المحفوظ كما بين المؤلف، وعندنا التقدير شقاوة العباد وسعادتهم عند أخذ الميثاق، ميثاق الذر إن اعتدنا به يعني اعتبرناه تقديرا، والتقدير العمري الثالث، والتقدير الحولي في ليلة القدر، والتقدير اليومي. وبدأ بتقدير أو كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. وهذا اللوح المحفوظ هو عند الله عز وجل، كيفيته لا نعلمها، لم يأتينا فيها نصا يعني من كتاب أو سنة ما هي كيفية هذا اللوح المحفوظ، لكن نحن نؤمن بأن هناك اللوح المحفوظ، وأن قد كتب فيه الله عز وجل مقادير كل شيء. ويظهر من الاسم بأنه اللوح المحفوظ أن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير، لا يتبدل، بخلاف ما كتب في صحف الملائكة فإنه يتبدل ويتغير. الله عز وجل يكتب في صحف الملائكة ما عنده ثم يرسل تغيير وتبديل تحديث فيما عند صحف الملائكة، لكن ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتغير. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عفوا. فالله عز وجل بعد أن علم بعباده كل شيء وأحوالهم ومن يهتدي ومن يضل ومن يضل كتب ذلك في الأزل، كتب في اللوح المحفوظ كل ذلك قبل أن يخلق الله عز وجل الخلق، وهو هذا أم الكتاب. قال تعالى حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. هذا أم الكتاب. وإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي في كتاب المبين واللوح المحفوظ، أي كل نكتب كل الأعمار ونحصيها عليهم في الكتب، وكل شيء مطابق لما كتب في اللوح المحفوظ. وروى مسلم في صحيح عن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما سيكون إلى يوم القيامة. وطبعا المؤلف قال أول من خلق القلم، في نزاع أو مش نزاع، في اختلاف بين أهل العلم على هل أول من خلق القلم أم العرش. والحق أن أول من خلق الله عز وجل هو العرش. من هذه مسحل خلاف بين أهل العلم، لكنه قال أيضا أشار إلى مسألة لما قال رحمه الله تعالى قال اكتب ما اكتب، قال اكتب إلى ما هو كان إلى يوم القيامة، فما أصاب الله لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، جفت الأقلام وطويت الصحف. ما هذه؟ وهذا التقدير تابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، وفقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. هنا هذه المسألة يريد أن يبين أن هناك ما كتب في اللوح المحفوظ جملة وهناك ما كتب تفصيلة، ونحن لا نعلم ما الذي كتب جملة وما الذي كتب تفصيلا، لكن يريد أن يقول يعني ليس كل شيء هناك ما أشير كتب عليه جملة، يعني كأنه يبين هل القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ تفصيلا أم الذي كتب في اللوح المحفوظ ذكر القرآن وأنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله تكلم به. الظاهر أن القرآن مكتوب كله جملة وتفصيلا، الظاهر ذلك، ولكن البعض يقول ممكن أن ذكر القرآن في اللوح المحفوظ وتكلم الله عز وجل به لجبريل ثم بعد ذلك نزل على النبي أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، هذه هل ذكر في اللوح المحفوظ أم كتب تفصيلا في اللوح المحفوظ؟ هذه مسألة يعني يبدو أن هذه إشارة من الشيخ تحتاج لتتبع في هل هو يقصد القرآن أم غيره، لأنه قال على من يقول في مواضع جملة وتفصيلا، وقد فكأنه في مواضع كتب ذكر الشيء في اللوح المحفوظ، وفي مواضع جملة وفي مواضع ذكر تفصيلا. المهم الذي نريد أن نؤمن به بأن هناك لوح محفوظ كتب الله عز وجل فيه كل ما سيكون إلى يوم القيامة، وأن ما في هذا اللوح لن يتغير. فيها مناسبة في مسألة لما قال لله فقال للقلم اكتب، هذه ترد على المبتدعة، وإن كان المقام ليس هنا لكن تستمت يستحضر طالب العلم، لأن الله تكلم مع القلم، وهتنكروا الكلام مع القلم فهتقولوا تكلم مع القلم، فأين ستذهبون لمن ينكرون صفة الكلام؟ لأنهم قالوا أو تكلم الله عز وجل مع الجمادات، والقلم جماد، وتكلم الله عز وجل من قبل مع السماوات والأرض قال أتيها طاعنا أو كرها قال أتينا طاعين، وتكلم عن الجنة ومع النار كما قلنا. فهذه دلالة على كلام الله عز وجل، وأن لا يستلزم هذا ما أريده أن الكلام هو مع الجمادات أن يكون لها مخرج، فأين مخرج القلم؟ لأنه إشكالية المبتدعة في نفي الكلام إيش؟ قالوا لو قلنا بأن الله خاصة الأشاعرة تكلم كلاما حقيقيا لابد فيه من مخرج وفي تشبيه، قلنا طيب الجمادات التي تكلمت مع الله هل ترون لها مخرج؟ يبقى إذن الكلام ليس على الكلام الذي في عقولكم، هذا كلام ينطق الله عز وجل الجمادات يتكلمون به، ولا يستلزم من الكلام وجود المخرج. فمن باب أولى أن لا يستلزم كلام الله عز وجل وجود له مخرج إذا كانت الجمادات ليس لها مخرج. قال الصحابة كنا نسبع تسبيح الطعام، كيف سنسبح الطعام هو ليس عنده مخرج؟ إذن هذه المسألة يستنبط منها بأن الله عز وجل قد تكلم مع القلم بعد أن خلقه وقال اكتب، قال اكتب ما هو كان إلى يوم القيامة، فكتب القلم ذلك. ثم قال ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وجفت الأقلام وطويت الصحف. هذه من أعظم الجمل التي جاءت، وهي من أعظم ما جاء في السنة. ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، هذا لب الإيمان بالقدر حقا. لذلك قال جفت الأقلام وطويت الصحف. من اعتقد في هذه الجملة حق الاعتقاد لا يتغير حاله بما يصيبه من عند الله عز وجل، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، اطمأن قلبه، علم أن الأمر كله ليس من عنده ومن أعلى من عند الله عز وجل. ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، ولو اجتمع أهل الأرض عليه لأرادوا به شيئا لن يكون إلا بما أراد الله عز وجل، ولو اجتمع أهل الأرض عليه له لأن يعطيه شيئا لن يعطوه إلا بشيء قد قدره الله أن يأخذه. لذلك من أعظم الجمل التي يجب أن يستحضرها المرء ما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، أي الأمر قد انتهى وكتب، ولا شيء فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر، جاء سراقة بن مالك قال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فبين قال فيما العمل اليوم، فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل الميسر. طيب هذا التقدير، ثم ذكر في الآية لن تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل هذه آيات تبين عموم علم الله عز وجل كما بيناه، إن ذلك في كتاب، لإثبات إن ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ، هي إثبات العلم الدرجة الأولى أو المرتبة الأولى فيها أن ذلك في الكتاب على أنه مقصود به اللوح المحفوظ. وأيضا ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في الكتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني هو يريد أن يبين قال تعالى وما أصاب في الأرض ولا في أنفسكم في كل شيء في الأرض وفي أنفسكم إلا في الكتاب أي كله مكتوب في الكتاب من قبل اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي أن نخلقها وهي تبين المراتب علم فكتب قبل أن يخلق كل شيء مكتوب قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض كتب الله عز وجل مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. هذا التقدير الأزلي قبل أن ندخل التقدير العمري الذي ذكره نبين هناك تقدير آخر عند بعض أهل العلم وتقدير شقاوة العباد وسعادتهم عند أخذ الميثاق عليهم من قوله تعالى في آية الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. كما جاء في عند البخاري ومسلم من عمران عن حديث عمران بن حصين قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعلم أهل الجنة من أهل النار قال نعم قال ففيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. وما جاء عند مسلم أيضا عن أبي داود أسود الدؤلي قال له قال لي عمران بن حسين أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون في أي شيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما ينقلبون به مما أتاهم به نبيهم وبينت له الحج عليهم قال بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم فقال أفلا يكون ظلما قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا فقلت كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون كل شيء خلق الله وملك يده كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فقال لي يرحمكم الله إني لم أرد بما سألتك إلا حرز عقلك إن رجلين من مزينة أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيه من قدر قد سبق أو فيما يستقبلونهم مما أتاهم به نبيهم ويثبت الحج عليهم قال صلى الله عليه وسلم بل شيء قضي عليهم ومضى فيه قال تعالى ونفس وما سواه فألهم فجورها وتقواها. وبعض قال إن هذا التقدير تقدير ميثاق الضرب الذي قد أخرج الله عز وجل من بني آدم من ظهورهم كل بني وأخذ عليهم ميثاق الضرب. التقدير الثالث والتقدير العمري والذي ذكر فيه المؤلف قال السلام عليكم. ندخل التقدير العمري وقال إذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا التقدير الثالث في الكتابة الكتابة بعد اللوح المحفوظ. ولو قلنا التقدير ميثاق الضرب الكتابة العمرية أو التقدير العمري وهذا تقدير شقاوة العباد وسعادتهم وأرزاقهم وأجالهم وهذه تكون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عند البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد فهو الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا كما جاء أيضا حديث أنس عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل الله تعالى بالرحم ملكا فيقول: ربي أي نطفة، ربي أي علقة، أي ربي مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكرا أم أنثى؟ ثم قال: أشقي أم سعيد؟ حتى الرزق والأجل فيكتب كذلك، فيكتب كذلك في بطن أمه. وكما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. هذا التقدير يسمى التقدير العمري أو الكتابة العمرية التي تكون للجنين وهو في بطن أمه. ثم التقدير الرابع تقدير الحولي في ليلة القدر. وهنا المؤلف قال: ونحو ذلك. يعني إيش نحو ذلك؟ يعني هو ذكر فقط اللوح المحفوظ والتقدير العمري، ما ذكر ونحو ذلك كأنه أرجع يعني التقدير الحولي والتقدير اليومي. والتقدير الحولي ما يكون في ليلة القدر، يكتب الله عز وجل في ليلة القدر مقادير الخلائق من أرزاق وأجال وحج في هذا الحول في هذا العام وبأسمائهم مطابقة لما في اللوح المحفوظ. قال تعالى: حاميم، والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال مجاهد: ليلة القدر ليلة الحكم. قال ابن عباس: يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر في السنة من موت وحياة ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال ويحج فلان. قال ابن عباس: إنك لا ترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. مرسلين، إنا كنا مرسلين، هذا التقدير. فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة، يكتب يوزع. ثم التقدير اليومي وهو ما يكتب في اليوم. قال تعالى: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال قتادة: لا يستغنى عنه أهل السماوات والأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويفك أسيرا. وهذا ما تكتبه الملائكة في صحفها اليومية، ويصعدون بعد ذلك في العصر والفجر بهذه الكتب إلى الله عز وجل. طيب، هذا الكتاب، انتهينا من العلم والكتابة. قال: وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله تعالى النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه ما في السماوات والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته، بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. هنا يتكلم عن المرتبة الثالثة والرابعة اللي هي في الدرجة الثانية، وهي الإيمان بمشيئة الله النافذة. قال: أما الدرجة الثانية مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة. ملخص هذه: الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني إيش الإيمان بالمشيئة النافذة؟ هذه تؤمن بأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن كل شيء يجري في هذا الكون يجري بمشيئة الله وبتقديره، ولا مشيئة للعباد إلا بعد مشيئة الله عز وجل. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا من عنده، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا من عنده سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعده من بعد ما جاءتهم البينات. وقال تعالى: ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن مشيئة الله نافذة، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، مع أن للعباد قدرة ومشيئة، وهذه المشيئة والقدرة خلقها الله عز وجل في العباد وجعلها مضافة إليهم حقيقة، إنهم يفعلون حقيقة ويشاءون حقيقة ولهم قدرة حقيقة. قال تعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هذه مشيئة للعبادة، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذا هو المقصود، لأن هذه المسألة ضل فيها من ضل في القدر، ضلوا في مرتبة المشيئة سواء الجبرية أو القدرية، لما يأتي التفصيل من المؤلف نبينه إن شاء الله بعد الانتهاء من الدرجات. لكن الأصل في الإيمان بالمشيئة هو أن نؤمن بأن مشيئة الله نافذة في كل شيء، وأن قدرته كما قال المؤلف شاملة لكل شيء، سواء أفعال الله أو أفعال المخلوقين، كما أن علم الله عز وجل لكل لأفعاله ولأفعال المخلوقين أيضا قبل أن يفعلونها، كذلك مشيئته لأفعاله أمر ظاهر واضح مبين جلي أن لابد أن أفعاله هو طبقا لمشيئته، لكن كمان أيضا أفعال العباد لا تكون إلا وفقا لمشيئة الله عز وجل، أفعال المخلوقين وفقا لمشيئة الله. لا يبقى ليش؟ لأنك لو قلنا بأن، وهذا الواقع فيه المجوس الأمة القدرية لما قالوا بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد قبل فعلها، طبعا بعضهم قال الغلاء لا يعلم، وهذا الذي قلناه في المرتبة الأولى، لا هم قالوا أنه أفعال العباد مستقلة لم يردها الله عز وجل، هم الذي أرادوها إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة، والله لم يخلقها بل هم خلقوها والله علمها بعد أن خلقوهم العباد، أفعال العباد تحديد. قلنا هذا كفر مبين، لأنه سيجعل أن هناك ما يكون في الكون ليس تحت مشيئة الله وإرادته. لو قلنا بهذا القول بأن مشيئة العباد مستقلة وإرادته مستقلة، لنسبنا أن هناك شيء في الكون ليس تحت ملك الله عز وجل وليس تحت إحاطة وعلم الله عز وجل، وهذا كفر، لأنه معناه إيش؟ إن في ملكه يحدث ما لا يشاءه الله عز وجل، وهذا كفر بين، لأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء الله عز وجل. قال سبحانه لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، يبقى هذه مشيئة لله عز وجل، ذلك قال لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا يكون في ملكه ما لا يريد. بس هنا طبعا لابد تحمل على إيش؟ على الإرادة الكونية. طبعا أنا ما فصلنا إن في إرادة، الإرادة على نوعين، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي التي حتما ستقع وقد تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، وأما الإرادة الشرعية التي قد تقع وقد لا تقع، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل. قال الإرادة الكونية، قال سبحانه وتعالى لما قوم نوح دعاهم، نوح دعا قومه وقال أتينا بما تعدنا، قال لهم نوح لا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، أنا أردت أنصح لكم لكن إن كان الله يريد أن يغويكم، هذه إرادة كونية حتما ستقع، إن كان الله يريد أن يغويكم حتما ستقع. والإرادة الكونية قد تقع فيما يحبه وما لا يحبه، لأن الله يحب لا شك إسلام الكفار، لكن لما أوقع عليهم هنا في قول نوح في سورة هود إن كان الله يريد أن يغويكم، الغواية والضلالة ليست فيما يحبه الله لكن أرادها كونا، أرادها كونا. وهذا تبين أن الإرادة الكونية لها ضابطان، الضابط الأول أنها تقع حتما ستقع، أما الإرادة وقد تقع فيما يحبه وفيما لا يحبه، هو إبليس موجود خلقه الله عز وجل وهو لا يحبه الله عز وجل، ولكن كونا أراد أن يكون موجودا ليبتلي الناس ويفتن العباد ويمتحن الناس بذلك. فهذه إرادة كونية لأنه لا يحب الله عز وجل. أما الإرادة الشرعية لا يتأتي بمعنى المحبة، هو فيما يحب الله الذي يريده الله شرعا من العباد، وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه، هذه إرادة قضاء شرعية التوحيد والعبادة لله. لكن هل كل الناس فعلوا؟ لم يفعل كل الناس، يبقى الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع، لأنه هي وتقع ولا تكون الإرادة الشرعية فيما يحبه، لأن الإرادة الشرعية أو القضاء الشرعي هو ما يأمر به الله عز وجل وما يريده، والله عز وجل لا يأمرنا إلا بكل خير. فإذا الإرادة الشرعية والقضاء الشرعي فيما يحبه الله، لكنها قد تقع وقد لا تقع، قد يستجيب العباد وقد لا يستجيب العباد. إذن لمعنى أن يقول المؤلف لا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا كونا لابد نحملها على إرادة كونية، لأنه ممكن يقع في كون ما لا يريد شرعا، لا يكونا. الله عز وجل يريد إسلام الناس جميعا، لكن الكفر موجود ووقع ما لا يريد، يعني ما لا يحبه، هنا المقصود بأنه يريد ما لا يحبه شرعا، لأن ليس كل الناس استجابوا، بدليل أن فيه كفار ومسلمين وجنة ونار وحساب، لكنه لا يقع في ملكي ما لا يريده كونا. من أراده كونا لابد سيقع، لو شاء اللهم ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءته البينات، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. لو شاء الله كونا أن لا يقتتل أحد ما اقتتل، لكن اقتتلوا. ولو شاء كونا لوقعت، ولو شاء الله ما اقتتلوا في آخر الآية، لكن شاء كونا أن يحدث الاقتتال. يبقى هنا لا يكون في ملكه ما لا يريد، أي المقصود بها الإرادة الكونية. قال وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات، يعني يريد أن يبين أن قدرة الله شاملة للإيجاد وللإعدام، للخلق للإيجاد كما سيأتي، وللمعدوم سواء كان يوجد شيء أو يعدمه، إن الله على كل شيء قدير، وهذه قدرة عامة، قدرة لابد أن تؤمن بوجود الشيء وبإعدام الشيء. من تمام الإيمان بالإرادة وهو القدرة أيضا، وأن الإرادة عامة والمشيئة نافذة وعامة والقدرة عامة، ما في شيء في الكون لا يقدر عليه الله سبحانه وتعالى. قال فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه، هذه المرتبة الرابعة، وهي الإيمان بأن الله عز وجل خلق أفعال العباد، خلق العباد وأفعال العباد، الله خالق كل شيء عموم، ويتكامل الرابعة، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أنكر الله عز وجل عليهم كيف أتيتم إلى الدنيا، هل لم يخلقكم أحد أم أنتم خلقتم أنفسكم، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الله عز وجل قال والله خلقكم وما تعملون، وهذه مهمة جدا هذه الآية، لأن سيرد فيها على المبتدع في مسألة القدر. إذن فلا، الخلق عام لله عز وجل، والخلق الذي يقصد خلق الإيجاد من عدم، خلق الإيجاد من عدم، لأن الخلق على نوعين، خلق إيجاد من عدم هذا لا يكون إلا لله، وخلق تحويل الشيء من صورة لصورة كما قال تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا الخالقين المقصود بها الذين يصورون، يحولون الشيء من شيء إلى شيء، ومسألة الخلق هذه مسألة عظيمة جدا، وقد اشتد وعيد الله عز وجل على من نازع الله في هذه الصفة أو من اقترب منها حتى فقط، وظهر ذلك في لعن المصورين. قال الله عز وجل كما جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن المصورين يعذبون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني أشد العذاب للمصورين لأنهم أرادوا أن يشابهوا الله عز وجل في أعظم صفاته وهو الخلق الذي يصور الأشياء، فيعذبون ويقال لهم أحيوا ما خلقتم فقط، لأنهم لا ينفقون في الروح لكن لأنهم يشابهون الله عز وجل في أعظم صفاته. ذلك قال المؤلف لا خالق غيره، وهذا تقول أن انفراد الله عز وجل بالخلق، بل أن الله عز وجل تحدى في سورة الحج قال يا ناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلموا ذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فالله عز وجل تحدى الذين يعبدون الأصنام ويعبدون الآلهة من دون الله بأن هؤلاء الآلهة لا تستطيع أن تفعل شيء ولا يخلق الذبابة، بل أن الذباب نفسه إن أخذ منهم شيء لا يستطيع أن ينقذوه منه. فهذا ليبين الله عز وجل بأن الخلق كله له، الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، الذي خلق فسوى. ثم الآية التي تهمنا جدا كما قلت الله خلقكم وما تعملون، لنادي تبين أن الله خلق الخلق وخلق أعمال الخلق. خلقكم وما تعملون، وهنا ما من صيغ العموم، فالله خلقكم وكل ما تعملون، وهذه من من من من أهم صيغ العموم، وهذه فيها إثبات كما قلنا بأن الله عز وجل خلق العباد وخلق أفعال العباد. خلق العباد وخلق أفعال العباد، وهذه سيرد فيها طبعا على الجبرية والقدرية في مسألة الجبرية القدرية تحديدا الذين قالوا بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد. إذن المرتبة، لكن هنا لابد أن نبين لو قلنا أن الله خلق كل شيء، ومن قوله أيضا وهو أضحك أنه أضحك وأبكى، فالله عز وجل المضحك المبكي، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. طيب لو قلنا بأن الله عز وجل خلق كل شيء، فلابد أن نتعرض لمسألة الخلق، بعض المسائل تتعلق بالخلق، خلق الشرور، وهو الذي وقع فيه ما وقع فيه من المبتدعة، أرادوا أن ينزهوا الله عز وجل عن المعاصي، عن خلق المعاصي، فقالوا كيف يخلق الله معاصي بني آدم، فأرادوا أن ينزهوه عن خلقه للشرور، فجعلوا العباد يخلقون أفعالهم، لأنك منهم طائفة قالوا بأن المعاصي والذنوب يخلق العباد أفعالهم بأنفسهم، أما التعاطي من الله، وكل هذا ظن لأنه وقعوا فيما وقعوا فيه بعدم فهمهم للقدر. فنسبوا ظنوا بأن الله عز وجل أرادوا أن يعني ينزهوا الله عز وجل عن خلقه للشرور، فجعلوا فنفوا عنه خلقه وعلمه، وقعوا في أبطل منه بأفعال العباد. أولا لا بد أن نقر بأن هناك شرور خلقها الله عز وجل، خلق الله عز وجل إبليس وهو لعين مبغوض عند الله عز وجل مطرود للرحمة، لكنه خلقه وشاء أن يوجد كونا، وشاء الله أن يطرده من الجنة، وشاء الله أن يوسوس للعباد، وكل هذا لا شك أنه مبغوض عند الله عز وجل، لكنه شاء الله عز وجل لحكم عظيمة ليفرق بين المؤمن والكافر. طيب من تفضلي، لا حرج، اللي عنده شيء تفضلي. اللي استأذن في الخروج يتفضل لحرج. فقلنا بأنه شاء الله عز وجل أن يفرق بين الحكمة في خلق إبليس وما يفعله بأنه يفرق بين المؤمن والصادق، وهذه مسألة مهمة. قال تعالى: فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. لذلك أن ليس عندنا شيء اسمه المساواة، إحنا عندنا شيء اسمه العدل. لذلك دوننا بالمساواة هذه ما يفقهون شيئا. المساواة بين المتماثلين فقط، لكن لا يكون هناك عندنا في شيء الله عز وجل عدل، لا تجد المساواة هذه. لكن العدل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله خلق إبليس وهو فيه شر، وخلق الدنيا وفيها أيضا شهوات وشبهات. إنا جعلنا مع الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فهذا خلق لله عز وجل أيضا فيه من الشهوات وفيه من الشبهات. وخلق الله عز وجل الكفر والكافرين، وقال تعالى: ولا يرضى الله ولا يرضى لعباده الكفر، هو لا يحبه ولا يريده شرعا ولكن قدره كونا كما قلنا. فإذا أنواع الشرور التي خلق الله عز وجل هي مبغوضة لله، لا يحبها الله، ولا بد أنها خلقت لحكمة. لذلك حتى ذنوب المعاصي الذين يفعلها العباد الله خلقها كونا، لكن الذين باشروها فعلا هم العباد. وهذه تريح المرء، وهذا الذي وقع فيه المبتدعة، بأن الخلق إجادا من عند الله عز وجل، فينسب الخلق. لأن النبي قال: والشر ليس إليك، فلا ينسب إلى الشر إلى الله مباشرة وفعلا، لكن ينسب له إجادا وخلقا. لكن من الذي يباشر؟ هو العبد. من الذي يفعل؟ هو العبد. لكن لابد أن نقر بأنه الشرور مخلوقة كونا، وأن الخالق بها الخالق له والله عز وجل. لكن من الذي باشر؟ هذا يحل لك الإشكال، أن والله خلقكم وما تعملون، كل ما تعملونه إيجادا وخلقا خلقه الله عز وجل. من الذي باشره؟ العبد. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال بعد ذلك المؤلف: هذه المراتب الأربع اللي هي مراتب العبادة التي ذكرها المؤلف، قال: ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. وهنا الذي يبين بأنه مع عموم كما قلنا الخلق، وأنه خلق الخير والشر، لكنه لم يأمر العباد إلا بالخير، أمرهم بالطاعة له والطاعة للرسل ونهاهم عن المعاصي. وهذا هذه إيش؟ الإرادة والمشيئة الشرعية أو القضاء الشرعي، إن الله ما يقدر شرعا أو يقضي به شرعا إلا ما كان فيه خيرا للعباد. قال: وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين. وهذه المحبة، إثبات المحبة لله عز وجل. هنا قال: وسبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وفي المقسطين قال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، معية نصر وتأييد. وأيضا جاء تصريحا: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. إثبات المحبة لله عز وجل، والمتقين والمقسطين والمحسنين هم من وافقوا قدره وشرعه، من وافقه كونيته كونه وشرعه، إرادة الكونية وافقت الإرادة الشرعية، من وافق إرادة الشرعية الإرادة الكونية هذا ما يحبه الله عز وجل، لأن الله عز وجل أراد كونا وشرعا الإسلام والطاعة لله، فمن استجاب شرعا لما أراده الله عز وجل منه وكان هذا موافقا لكونا هذا الذي يحبه الله عز وجل، يحب المتقين والمحسنين والمقسطين. من وافق القدر، من وافق الإرادة الشرعية الأرض الكونية كان له الحب من الله عز وجل. قال ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين. وأعظم شيء أن المرء يحصل على رضا الله عز وجل. من أفضل الدعاء الذي يدعو به المرء مع الله عز وجل المجمل أن يسأل رضا الله عز وجل، أن يسأل العبد رضا الله عز وجل. لو نال العبد رضا الله عز وجل نال كل شيء، نال الهداية ونال المحبة ونال معية النصر والتأييد، نال ما نال من كل ما يريد، لأنه إذا رضي الله عن العبد ماذا بعد ذلك، وإذا غضب الله عز وجل والعياذ عن العبد فماذا له بعد ذلك من معين. لذلك الأمر كله في رضا الله عز وجل. لذلك ليس هناك منقبة تقال للصحابة رضوان الله عليهم إلا ما جاءت الآيات في رضا الله عنهم. إيش نقول؟ رضي عنهم الله، عدلهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات ورضي عنهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم سبحانه وتعالى، نسأل الله جل أن يرضى عنا. فأعظم الملاقبة ذكرت في المهاجرين والأنصار والصحابة أن الله قد رضي عنهم. ذلك يحرص المرء في دعائه أن يسأل الله الرضا، أن يرضى عنهم. قال ولا يحب الكافرين، هذا أمر، لأن هذه محبة شرعية. لماذا لا يحب الكافرين؟ لأنهم خالفوا شرعهم، خالفوا شرعهم. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم قال ولا يرضى عن القوم الفاسقين. ما جاء في سورة التوبة أيضا، فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وطبعا الفاسق هو الذي العاصي، هو الفاسق على نوعين، الفاسق الكافر الأصلي، وهناك الفاسق الذي هو المسلم العاصي. وإذا جاءت مطلقة يقصد بها أولا الفاسقين الكافرين، أما إذا جاءت في السياق فقد يقصد بها غير الكافر المسلم العاصي. لما جاءت إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين يخرجون هنا الكفار، يراد به الكفر. أو كما جاء في قوله فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، هذه يقصد بها الكفر. لكن قد يقصد بالفسق العصيان المسلم العاصي، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا يقصد به إيش؟ الفاسق العاصي. ولكن في الاثنين لا يرضى الله عنهم، لا يرضى عن الكافر الفاسق ولا يرضى عن المسلم الفاسق أيضا. ثم قال ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد. كل هذا تتم لمسألة أن الله عز وجل لا يمكن أن يريد شرعا ما لا يحبه. كل هذه من الإرادات الشرعية ومن الأوامر الشرعية ومن القضاء الشرعي، أليس الكوني؟ لأن الكوني الفحشاء واقعة، هو لم يأمر بها، هذا مهم، لأن الله عز وجل لا يأمر إلا بالخير. لذلك قال إن الله لا يأمر بالفحشاء، لما قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، قال الله عز وجل قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أنتم الذين فعلتم، ليس الله لم يأمر الله بذلك. وهذا ضابط، كل ما تجد فيه شرا تعلم بأن الله لم يأمر به. لما قال تعريف شيخ الإسلام النبوي للعبادة إن اسم جامع يعني ما يحب الله من الأقوال والأفعال، لما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهر والباطن. فالضابط الإرادة الشرعية أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله عز وجل، لأن كل ما يأتي به مؤلف الآن لا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر، كل هذه لأنه أمر بالطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا يرضى لعباده الكفر لأن الله أمر بالفعل منه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أمر بالتوحيد إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى الفساد كما قال ولا يحب الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وأنكر كما جاء في البقرة وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. كل هذه الجمل من الشيخ عليه رحمة الله تعالى يفرق لنا بين الإرادة الكونية والمشيئة الكونية وبين الفرق الشرعية، ويبين بأنه قد يقع في ملكي ما لا يريد شرعا لا ما لا يريد كونا، حتى لا يستعجب الناس فيقولوا طب الله لا يحب الكفار لماذا خلقهم، والله لا يحب المعاصي لماذا يفعل المعاصي، أو يريد قرر شيء بأن العبد يفعل أن له إرادة ومشيئة فهو يفعله ولا يستلزم ذلك أن الله يريد ذلك أو يحب ذلك، مع عدم إنكار أن هناك شيء يحدث في كون الله لا يريد الله عز وجل، وهذا تفريق مهم بين الكون والشرع. وفي إقرار بأن ما يفعله المؤمن العبد يفعله بإرادته هو ليس مجبورا عليه كما سيأتي بعد ذلك، هو الذي فعل الفحشاء هو الذي كفر هو الذي فسد مع أن الله لا يحب ذلك منه. وهذا واقع مع أنه كرهاء الله عز وجل يحبه لكن يقع الفساد موجود، قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لكن بين الله عز وجل العلة هنا في هذه الآية مهمة جدا الحكمة، طب ما ظهر الفساد طب لماذا، ونقول إن الله لا يحبه الله لا يحب الفساد ومع ذلك ظهر الفساد ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، أعطاهم الله النعائم وأسبق عليهم من فضله وأرسل لهم الرسل والرسالات، فمنهم من كفر ولم يؤمن ومنهم من آمن، ومع ذلك من كفر أعطاه برضو أيضا النعم وأضع عدم الفساد والكفر، وكذلك من آمن ثم لم يشكر أعطاه الله عز وجل النعم ولم يشكر الله عز وجل ما أعطاه، بل استخدم النعم في غير مرضات الله عز وجل، جاءه المال فأنفقه في محارم في محرمات الله عز وجل، جاءه الولد فلم يربيه من التربية الشرعية ولم يعلمهم التعليم الدين، جاءه الزوجة الصالحة فلم يهتم بها ولم يعينها على الحق، فأرسل الله النعائم سواء كان لمن أسلم ومع ذلك لم يشكر بل عمل بهذه النعائم في غير مرضات الله عز وجل، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس بما فعل الناس بما عمل الناس، ثم لماذا ظهر؟ قال الحكمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، فيقتل الله على العباد يصيبهم بالجذب والقحط يصيبهم بغلاء الأسعار يصيبهم بالأعداء يطؤونهم يصيبهم بالظالمين يعلونهم ويتحكمون فيهم، كل هذا لبعدهم عن دين الله عز وجل لأنهم جاءتهم النعم النعائم من الله فلم يشكروا الله حق الشكر، فجاءهم الابتلاء من الله عز وجل بعلو الظلم عليهم وعلو الكفر عليهم وعلو أهل الفسق عليهم بالتضييق عليهم في الدين والتضييق عليهم في الحياة، كل هذا ليرجعوا مرة أخرى، فلو علم الناس ما هم عليه من أحوال وأن هذا بسبب الفساد الذي أظهروه بسبب سوء التعامل مع الله عز وجل رجعوا إلى الله عز وجل فرفع الله عنهم، وسبحانه هو القدير يقل القلوب بين أصبعيه من أصابع الرحمن، بل أن المهدي سيصلح الله عز وجل في يوم واحد ولا ساعة واحد يصلحه ليكون إماما للدنيا بعد ذلك، فالقدرة على الله عز وجل لا حدود له ولا حصر، لكن ما على الناس إلا أن يرجعوا إلى ربهم يشكرون الله عز وجل على ما أعطاه من نعم، لا يتمادون في الفساد والكفر والمعاصي لا يأمرون بالفحشاء وينهون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، كما جاء في آيات سورة التوبة. إن المنافقين والمنافقات والكفار يأمرون كما جاء في الآية يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف أولئك هم الفاسقون. فإذا هذه الجمل من المؤلف قال: والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والصائم، هذه عبودية القهر. قال: والعبد هو المؤمن. والعبودية نوعين: عبودية الطاعة وعبودية القهر. هنا يقصد العبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي، إن كل من في الأرض لآت الرحمن عبدا، كل هذه عبودية القهر. كافر أو مسلم، بر أو فاجر، هو عبد لله. دليل هذه عبودية القهر بغير عبودية العبودية الشرعية. قال: والعبد والمؤمن والكافر والبر والفاجر والمصلي والقائم. إذن هذه عبودية للكل. العبودية عندنا عامة وعبودية خاصة. العبودية العامة العبودية الكونية، هذه اللي هي عبودية الذل والقهر، من كل ما في السماوات والأرض إلى آية الرحمن عبدا، صح الآية أصلا. وهناك العبودية الخاصة وهي عبودية الاستسلام لأوامر الله، العبودية الشرعية، عبودية أهل الطاعة الذي جاءت فيها الآيات ثناء الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع، 5 مواضع في تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى، وغير ذلك. هذه العبودية الخاصة. ويريد هنا كأنه في هذه الجملة والله أعلم يشير إلى أنه سيرد على الجبرية. إنه قال: وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. الله أعلم هذه تحتاج لتفسير، نتركها لنقف عند هنا، لأن هذه فيها بيان الكلام سيكون عن الطواف المخالفة للسنة والجماعة في الاعتقاد في القدر. إنه قالوا: للعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، طبعا هذا يرد على الجبرية، والله خالقهم وخالق قدراتهم وإرادتهم، هذا يرد فيها على القدرية. تحتاج لتفصيل، نقف عند ذلك الوقت. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لو في أي أسئلة ممكن تفضلوا.